هو منين؟ منين في مصر؟ علاج عادي. لو هو متفرغ الآن معنا دورة علمية مدتها 3 أشهر فين؟ بمسجد القبيلة ما بين رمسيس والعتبة، يعني لو ركب المترو هينزل جنب المسجد، ينزل أحمد عرابي ويسأل على أول نجيب الريحاني مسجد القبيلة. هناك في درس أو هناك دورة علمية بتعقد 4 أيام في الأسبوع، من الاثنين للخميس من العصر للمغرب، في دراسة 5 كتب. إن كان صعب عليه هذا يحضر يوم الجمعة معنا في مسجد الدعوة في دار السلام. الساعة كم؟ الساعة كم؟ يوم الجمعة من العصر للعشاء. هذا الدرس اللي فيه شرح 8 كتب. طب حضرتك اللي هو درس القواعد اللي هنا، درس طيب جدا. طبعا مع السيرة ايه؟ لا بس اعتقد اللي هيبقى افضل بالنسبة له لو عايز يبقى طالب علم، يا الدورة يا درس الجمعة. وهنا برضو درس طيب، مفيش مشكلة يعني. من بعد العصر للعشاء. انا بكلمك على الانفع، ولكن كل نافع. اما الانفع فما ذكرته، والدورة انفع حاجة لانها مضغوطة في 3 اشهر، هيفهم فيها 5 كتب. قبيلة بتلاقي عنوانه مكتوب على باب المسجد برضو. بسم الله. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا درسنا 5 عباد الله من دروسنا في ذكر سيرة وترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومحطتنا 5 هذه في سيرة أبي بكر، فيها ذكر لبعض خصاله وبعض صفاته، وأنا أقول لبعض ولست أقول لكل، لأنه كما أسلفت بأن رجلا بوزن أبي بكر لا تستوعبه كلمات ولا توفيه حقه دروس، فأبو بكر أكبر من هذا. ولا زال الناس يصنفون ويكتبون ويترجمون لأبي بكر، وهم بعد هذا كله عاجزون مقصرون، لأن رجلا بوزن أبي بكر لا تصفه كلمات ولا تفيه محاضرات. كيف وهو الرجل الذي يوزن بأمة، يوزن بأمة قوامها ملايين، لو وضع إيمانه في كفة وإيمان أمة، أمة، وقوله أمة يصدق على شعب كشعب الصين مثلا عددا، أو يصدق على شعب كشعب مصر عددا. رجل إيمانه يزن إيمان ملايين، ملايين، عشرات ومئات الملايين رضي الله عنه. أبو بكر الصديق، فأخبرنا الرواة الأثبات الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم على أثر صلاة قال لهم: من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. هذا هو أبو بكر لو تعلمون، رجل يلج الجنة من جميع أبوابها، من باب الصدقة ومن باب الصيام ومن باب أخوة الإيمان، ومن كل باب يلج أبو بكر الجنة. هذا ما أقول، لأننا اليوم نعيش شيئا في الإيمان وفي العبادة وفي الدين يمكن وصفه بالسلبية، أو يمكن وصفه بقصور الفهم لمعنى العبادة، أو يمكن وصفه بأنه لا طموح. نحن لا نعيش طموحا إيمانيا ولا نعيش طموحا تعبديا. فما هو طموح الواحد منا؟ عبادة وطاعة وتقوى. فإن طموح الواحد منا وقف عند الصلوات الخمس يؤديها، وعند صيام شهر في السنة يصوم، وعند صدقة قد يؤديها ما بين عام وآخر أو ما بين أشهر وأشهر. إيمان بلا طموح، مع أن عندنا طموح في الدنيا لا ينتهي، وكل واحد منا عنده آمال عريضة جدا في هذه الحياة الدنيا لا تنتهي. لكن أنا لسه ما حققتش اللي في دماغي، أنا لسه ما حققتش اللي أنا عايزه. وإذا فتشت عما يريد وجدت أن ما يريده هي الدنيا، هذا هو الذي يريد أن يحقق ولا تنتهي آماله. فإنه لو ركب السيارة ذهبت آماله أبعد إلى العمارة، ولو ملك العمارة ذهبت أماله أبعد إلى وإلى وإلى، حيث أنها لا تنتهي أبدا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لماذا عندنا من هذا الطموح الدنيوي؟ شوف، حتى الشباب الذين يتخرجون في الجامعة من طلبة الطب تسمع تعبيرا يصدر على ألسنة الواحد منهم، يقول: أمالي خمسة عيون، خمسة عيون يمتلكها، ويعيش على أمل العيون الخمسة هذه: العيادة، العروس، العربة، العزبة، الكذا، وسماها آمال لا تنتهي وطموحات لا تنتهي. مع أنه طالبنا أن نقطع طموحنا في هذه الحياة الدنيا لأنها لا تعطينا وفق ما نريد، إنما تعطينا وفق ما يريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إنه يقول ما نشاء ليس يقول ما تشاء أنت، إنما يقول ما يشاء هو، وليس لكل أحد، إنما قال لمن نريد، لمن نريده نحن. وليس كل ما يتمناه المرء في الدنيا يدرك. هذه الدنيا الكمال فيها عزيز ونادر، وشأنها النقص والنقصان. فلماذا لا نستريح ولا نريح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الآمال الدنيوية: من جعل الهموم هما واحدا هم دنياه ماذا سيكون؟ الأولى جعل فقره بين عينيه لا يشبع أبدا ولا يملأ عينه شيء. الثانية يقول: ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى لماذا هذه الآمال ولماذا هذا الطمع؟ ونحن لن نأخذ منها وفق ما نريد، إنما لن نأخذ منها إلا مقدرا إلا مقسوما. فلما لا تهدأ النفوس وتستقر الأبدان؟ وقسمة الله التي قسمها لابد أن تكون، لن تموت نفس حتى تستوفي ماذا؟ رزقها وأجلها، كما لا تموت وعمرك لا ينقص دقيقة، فإنه أيضا لا تموت ورزقك ينقص قرشا واحدا. فلما عندنا كل هذا الطموح؟ وما عندنا طموح في الدنيا في الدين لديننا؟ انظر الى طموح رجل كعبد الله بن عمرو: صم يوما او صم ثلاثة ايام يقول اطيق، فيقول صم الاثنين والخميس اطيق، بل ينتهي به النبي صلى الله عليه وسلم الى اكمل العبادة والى غاية العبادة: صم يوما وافطر يوما. قال اطيق؟ قال لا عدل لذلك. ومن هنا كانت محصلة هذه الطموحات التي نعيشها في الدنيا، أن المرء منا يرضى عن دينه ولو كان دينه أدق من الشعر، يرضى عن دينه ولو كان دينه قاصرا على صلوات خمسة أنت تعلم كيف يؤديها. ولا أريد أن أحرج أحدا بالجواب، وكل إنسان أدرى بنفسه، كل إنسان أدرى بنفسه كيف يصلي. ولذلك يرضى المرء منا عن دينه. وشعار الأمة المحمدية اليوم: احنا بخير، احنا بخير، احنا أمة محمد. هذا هو الشعار الذي نرفعه. نعم، لماذا نرضى عن ديننا ولو كان دين الواحد منا أدق من الشعر؟ ولا نرضى عن دنيانا ولو كانت دنيانا عظيمة واسعة وافرة كثيرة؟ شوف تلاقي واحد كده تقول له ما شاء الله انت وصلت، لك لا لسه، لا لسه. طب انت راكب سيارة وتسكن عمارة، لك لا لسه. شوف ابدا لا يرضى عن دنياه. ولذلك كانت المحصلة اذا تكلم عن دنياه رفع شعار: انما اوتيته على علم عندي. واحد تعب وشقي في هذه الحياة، هذه كلها محصلة الطموحات التي نعيشها في الدنيا. لماذا لا نقطع الآمال ونعيشها بأسلوب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ لأن الدنيا لو علمنا لم يجعلها الله لنا. عمر أشفق عليه لما وجد في جنبه أثر الحصير وقال له: أنت رسول الله، صفوة خلق الله، أنت هكذا الحصير يفعل بك؟ وقسر وقيصر في نعيم مقيم لا ينقطع، ما هذا؟ انظر كيف أجاب عمرا، قال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ هذه القسمة، قسمة الله العادلة، قسمة الله التي ينبغي أن نعيشها. انظر الى ابي بكر وكيف طموحه في الايمان لا ينتهي عند عمل واحد. اما يكفيك يا ابا بكر انك عدت او انك تبعت جنازة؟ وفي ذلك من الاجر ما تعلمون: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، يعني من الاجر، ومن تبع حتى تقبر فله قيراطان من الاجر. وكلمة القيراط لغة فيها معنى الكسرة والاتساع والسعة، أجر لا يحد، أجر لا يوصف. أجر عظيم. لما سئل عنه كيف هو قال كجبل أحد، وأنتم تعرفون ما جبل أحد في الوصف والمثال. أبو بكر رضي بهذا أبدا، لا يرضى إلا أن يسبق بأخرى فيطعم مسكينا، ولا يرضى إلا أن تتكامل منظومة العبادة فيه. فماذا يفعل؟ يعود مريضا. هذا هو دين أبو بكر، دين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يلج كل أبواب الخير ويفتح كل أبواب العبادة ويدخل من كل أبواب الجنة، لا يقنع بباب دون باب ولا يقف عند باب واحد. هذا أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من منكم من منكم، ولا جواب إلا عند من؟ إلا عند أبي بكر. وإن كانوا جميعا قد فعلوا من عبادة ومن طاعة ومن قربة، لكن أبا بكر سباق. نعم، وهذه أخرى. لماذا عندنا من التنافس في الدنيا بحيث تجد أن هذا التنافس يدخل مع الرجل غرفة الموت؟ والله حدثت بالأمس، بل لا أقول بالأمس بل أقول حدثت فجرا، أن رجلا هو في غرفة الإنعاش كان أول ما يفيق يرفع سماعة الهاتف ليسأل عن أسهمه في البورصة ومتى وصلت أو كيف كانت. شوف، هو في غرفة الموت. بل وحدثتنا إحدى الصحف عن رجلين ترشح يوما على وظيفة ضخمة، ترشح الرجلان، فأحدهما أصيب بجلطة موت، فلما دخل غرفة الموت أو ما يسمونها بالعناية المركزة كان أول ما قاله حين أفاق من ترشح على الوظيفة: يا رجل صرت أقرب إلى الأخرى من هذه، وكفنك قد نسجوه، ولا أخال أن أهلك قد حفروا قبرك يعدون ساعاتك في هذه الحياة. يريد أن يدخل بالدنيا حتى إلى قبره، تدخل معه الدنيا قبره. ورأينا هذا، ولا أبصرت رجلا مقبورا في بعض الترب وفي بعض الجبانات وقد رفعوا سيارته عند قبره معه، ولست أدري ماذا يفعل بها هناك، سيارة مدفونة معه في القبر ومغطاة موجودة، لست أدري هل عندما تقوم القيامة سيركبها ليدرك بها السبق على الصراط أم ماذا سيفعل بها. أرأيتم تخلفا بعد هذا التخلف وخبلا كهذا الخبل؟ ما هذا؟ ما هذا؟ شوف، رجل يدخل قبره والدنيا معه، ونحن ما نعرف أحدا يخرج من الدنيا ومعه شيء، حتى الكفن الذي تخرج به من الدنيا لا يبقى معك، يسلب سريعا، يسلب وسريعا جدا. والناس يغالون في هذا أيضا، بتغالي ليه؟ يقول لك جايب مش عارف أسواب حريرية، وجايب خمسة أسواب، وجايب وقميص ودرع ومش عارف ايه، وتلاقي الكفن بقى عبارة عن ماذا؟ عن ثوب قماش ضخم. طب ليه كل هذا؟ لن يبقى حتى هذا الكفن معه. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ما علمنا أحدا يذهب إلى قبره ومعه أرصدته في البنوك أو معه عماراته أو معه سيارات، إنما سيخرج فريدا وحيدا جريدا كما دخل. نعم، كما دخل سيخرج منها هكذا. شوف، رجل في غرفة الإناء المركزة ويسأل عن ماذا؟ لمن ترشح على الوظيفة؟ من؟ حتى إلى هنا معه الدنيا، معه حتى في غرفة الموت، في غرفة الموت والهلاك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من منكم تبع جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا. سبق، سبق. والله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهنا شيء ينبغي أن يتقرر من جهة علم التفسير، وما ذلك؟ في ذلك، وفي ذلك جر ومجرور، واللغة العربية تقول الجر والمجرور إذا تقدم أفاد الحصر، يعني في هذه فقط تسابق. في ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الآية الأخرى يقول وسابقوا يدعون إلى شيء من هذه المنافسة فأين منا الغير على الدين والإيمان. المرء منا عنده غير على دنياه. لو رأى رجلا يركب سيارة أفخم وأضخم من سيارته، بل لا أقول سيارة، لو رأى رجلا يلبس هدمة لا يلبسها هو استشرفها بنظري وذهب يتمناها ويمني نفسه بها، غير على الدنيا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. وهذه الغيرة التي تولد في القلوب حقدا وتنطق بها الألسنة حسدا، كل هذا لماذا؟ لأن عندنا غير على دنيانا، ما عندنا غير على ديننا أبدا، ما عندنا غيره. والإمام الشافعي يقول كلمات فاحفظها، يقول ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها، اسمعوا فأنا خبير بالحياة الدنيا، اسمعوا فأنا خبير، هكذا يقول الشافعي، فإني خبرتها. فتعالوا بنا نسمع قول الخبير الشافعي. وسيق إلي عذبها وعذابها، جربت الاثنين، جربت العذب والعذاب، جربت المر والحل، جربت كل شيء، وسيق إلي عذبها وعذابها، فكيف وجدتها يا إمام؟ قال فلم أرها إلا جيفة مستحيلة. جيفة، هذه الدنيا جيفة بزناتها بممتلكاتها بما فيها، جيفة. نعم، ورسول الله يقول لا تساوي حتى جيفة، لو كانت تعدل عند الله ماذا؟ جناح بعوضة، جناح بعوضة. شوف الدنيا دي كلها بتتقاتل على جناح بعوضة، الدنيا بتاريخها كله بما درج عليها ومن درج، بما فوقها من زينات وبما فوقها من كل شيء، هذه الدنيا كلها لا تساوي لجناح بعوضة، بل لا تساوي. ده قال لو كانت، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها ماذا؟ شربة ماء واحد. يبقى هذه الدنيا لا تعدل جناح بعوضة، يبقى ليه كل هذه المشكلات؟ وليه كل هذه المعارك؟ وليه كل هذه الخصومات والأحساد والأحقاد؟ يقول لك فلم أرها إلا جيفة مستحيلة، وليت الموضوع منتهي عند هذا، ده بل عليها كلاب همهن اجتزابها، جيفة وبرضو بيتخنقوا، والآدميون تحولوا إلى كلاب، كلاب مسعورة، كلاب مسعورة، تعقر أو يعقر بعضها بعضا وينبح بعضها على بعض. تحول الآدميون إلى كلاب في طلب هذه الحاجة الدنيا، عليها كلاب همهن اجتزابها. فبقول لك انت اجتنبها عشت سلما لأهلها، هكذا. وان تطلبها نهشتك كلابها. استعد يا بطل، استعد للمعركة، معركة مع الكلاب، استعد. ان تطلبها نهشتك كلاب ولن تتركك لحالك ابدا. وكل ذلك كائن وموجود. وشوفوا في دنيا رجال الأعمال وفي دنيا الأثرياء والأغنياء، لا أخلاق ولا دين ولا شيء على الإطلاق، كل شيء مباح بين هؤلاء أو عند هؤلاء، لا يعرفون الحرام ولا يعرفون العيب ولا يعرفون شيئا من هذا. أنا لا أقصد الجميع، فإن منهم من نسأل الله له العفو والعافية والسلامة، وإنما نقصد السواد الأعظم منهم والقطاع الأغلب منهم. انظر كيف هم حقا كالكلاب، تنافس مر، وفي هذا التنافس المر يترخصون فيه في كل شيء. اتركوا الدنيا لأهلها، اتركوها، نعم اتركوها، لأن الذين تعبوا في تحصيلها بماذا خرجوا منها؟ خرجوا منها بلعنة. وأول من لعنهم من؟ الوارثون إلى الجحيم. يا أخي انت عملت لنا حاجة، وعمال يعد دولاراته وجنيهاته، يذهب وحده مسكينا هذه الدولارات التي تعب فيها وهذه الجنيهات والعمارات وكل هذا، ويذهب وتتركه، تتركه وحده، تتركه وحده لمصير صعب، لمصير مر، يدخل إلى قبري وليس معه إلا عمله، حتى أهله الذين عاش لأجلهم، لأجل ماذا؟ إسرائهم، ولأجل إنعامهم في الحياة الدنيا. خلاص سعيكم مشكور، وهي انت روح يولع التلفزيون وانتهى الموضوع، واللي مات ربنا معه ويرحمه وخلاص وانتهى الموضوع، لا يكاد يذكره بعد بكلمة، يرجع اسنان أهله وماله، ويبقى وحده مسكينا مع عمله، وعمله يتحول، هذا العمل يتحول إلى ماذا؟ إلى جليس بحسب ما كان عليه في الدنيا، جليس سوء أو جليس صالح يؤنسه، أو جليس سوء يكربه بمنظره، نعم بمنظره، نعم. فيقول أبو بكر أنا هكذا تبع جنازة، أنا رضي الله عنه وارضاه، يسبق أبو بكر، يسبق ولا يدع أحدا، يسبقه إلى دين أبدا، ولا يدع أحدا يسبقه إلى جنة أبدا. والله تعالى يقول وسارعوا، ويقول وسابقوا، أين منا الغيرة الإيمانية؟ أين منا هذا التسابق الشريف؟ تسابق. أبو بكر يقول أنا تبع جنازة في يوم من أيام أبي بكر فيه قراطان من الأجر، قراطان، قراطان، هذا يوم من أيام أبي بكر، وهذا عمل فاضل زائد، ده بخلاف الأعمال الراتبة اليومية من صلاة، من صيام، من ركعات راتبة، من إلى آخره، لكن أنت نتكلم الآن عن عمل زائد، رجل في ميزانه في يوم قراطان من الأجر، هل نام الواحد منا وهو ينظر في حاله كم وضع في ميزانه هذا اليوم من حسنات، كم وضع في ميزانه هذا اليوم من صالحات؟ أليس الله قد قال ولتنظر نفس ما قدمت ليه لغد؟ لكن بينام على أي أساس وأي أسلوب؟ ده بينام على أساس وأسلوب هناكل إيه بكرة، صحيح؟ يبقى في عملية إعداد مسبق لما سيأكل في الغد، هنخرج فين بكرة، هنروح فين، وتلاقي جدول كده معد، جدول معد لمتع الحياة في الغد ولملذاتها، هكذا يعيش، نام كده فوضع رأسه على وساد فسأل ماذا في ميزان حسناتي هذا اليوم، ماذا فيه من الصالحات. أول عمل قراطان من الأجر، واتباع الجنازة شيء مرغوب شرعا ومطلوب، مطلوب لأجر وثواب ما علمت، ومطلوب من جهة أخرى لأن القلوب ترق باتباع الجنازات، ترق دواء القلوب، والقلوب أيها الناس تمرض، ولكن مرضها ليس كمرض الأبدان، لو علمتم الأبدان تمرض فتتئن فتتألم، فأنت تدري جهة الايه المرض، لكن مرض القلب أصعب، لأن القلب قد يكون مريضا يشرف على الموت وصاحبه لا يكاد يدري به، نعم لا يكاد يدري به أصلا. فطب القلوب في اتباع الجنازات، ولذا قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، لا ألا تزوروها، اذهبوا إلى القبور، قفوا قفوا وانظروا إلى المقبورين الذين كانوا ملء الأسماع والأبصار يوما، وكيف هم في التراب وحدهم الآن، قفوا على قبور المقبورين وانظروا في أحوالهم الآن وكيف هي، هل صاروا ترابا، هل صاروا رمما، أكل التراب، أكلت الأرض أبدانهم وأجسادهم، ماذا فعلوا في سؤال الملكين، من يجلس ويؤانسهم هذه اللحظة، من، كيف عمله الآن؟ علينا أيها الناس، علينا أنه الناس أن نتعظ بغيرنا، ويقولون السعيد من وعظ بغيره، أما الشقي فهو الذي لا تعظه إلا ماذا، إلا نفسه، ولا تنفعه الموعظة ساعة إذن، إنما سيقول يا ليتني قدمت لحياتي، او يقول رب ارجعون، ولكن ما تنفع الموعظة. لماذا؟ لان كل شيء قد فات وكل شيء قد ضاع. امامكم فرصة، وفرصة غالية كبيرة، لا تفوتوها ايها الناس، لا تفرطوا فيها، امسكوا بهذه الفرصة بايديكم واسنانكم. فلا زالت الفرصة قائمة في توبة، لا زالت الفرصة قائمة في عمل صالح، لا زالت الفرصة قائمة في موعظة بغيرك. ادرك قبل ان يسبق كل شيء وان يفوت كل شيء. ذهب ابو بكر الى الجنازة وعاد يقول انا يا رسول الله. قال من منكم عاد مريضا؟ ابو بكر يقول انا. هكذا ثانية ابو بكر يقول انا، لا يترك بابا لاحد غيره، يقف يسد كل باب بسبق وعمل صالح. عاد مريضا، وانتم تعلمون ما عاد مريضا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لعبده معاتبا يقول له عبدي مرضت فلم تعدني، انت يا رب وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، اما انك ان زرته لوجدتني عنده. الله، فأي فضيلة وأي شرف، كم فرطنا وكم ضيعنا. يقول لوجدتني عنده، الله عنده وهو في معية الله، والله يعاتب عتابا شديدا. هنا يقول مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبد فلان، مرض عبد فلان. لمجرد أن يخرج إلى عيادة مريض الملائكة ترقبه وتقول له تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، تحجز لنفسك منزلة في الجنة، نعم منزلة. وفي عيادة المريض ما هو أنفع لك من رقة قلبك؟ نعم من رقة القلب، والقلوب ترق برؤية أهل البلاء، وعندئذ تتذكر نعمة العافية، نعمة العافية التي توجب عليك شكرا كلما رفعت يدا او انزلت اخرى، نعمة العافية التي تمكنك الان من كل ما تفعل، نعم من كل ما تفعل، من عبادة، من طاعة، من قربة، من اداء حق ولد، من اداء حق زوجة، من كل شيء. نعم نعمة العافية، هذه نعمة العافية. فقال ابو بكر انا. قال من منكم اطعم مسكينا؟ قال ابو بكر انا. هكذا انت ايضا يا ابا بكر، هكذا انت ايضا، اما تفسح المجال لغيرك ليجد لنفسه مكانا؟ ماذا تفعل ايها الرجل؟ اكل هذا في يوم واحد من ايام ابي بكر، يوم واحد في عيادة مريض، فيه اطعام مسكين، فيه اتباع جنازة، فهذا يوم مؤمن. فكيف ايامنا اليوم؟ وكيف ساعاتنا اليوم؟ ونحن الذين نرفع شعار ساعة وساعة، وليتنا نقوم بهذا الشرط. وإنما الحق إنما هي كلمة هو قائلها، كلمة هو قائلها. فقال من منكم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. كيف يسبق أحد إلى هذا، إلى هذا، إلى إطعام مسكين؟ والحديث الذي فيه ان الله تعالى يقول لعبدي المؤمن استطعمتك فلم تطعمني، فقال وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، اما انك ان اطعمته لوجدت ذلك عندي. شوف، وهنا يبهم الاجر، مقولش لوجدت عندي كذا وكذا من الاجر والثواب. والسؤال لماذا؟ السؤال لماذا اجيب ايها الناس؟ لماذا؟ المبهم يبهم لإفادة ماذا؟ الكسرة، فهو كثير كثير، فلذلك أبهمه. ولذا قال لك لوجدت ذلك إيه؟ عندي. وربنا كريم سبحانه لا يعطيك على حسب ما تريد أو ما تفعل، إنما يعطيك بحسب ماذا؟ ما اتصف به هو من كرم سبحانه وتعالى، وكرمه واسع واسع واسع لا يكيف ولا يمثل ولا يشبه ولا يحد. كرم سبحانه وتعالى كرمه. فقال أبو بكر أنا، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا هو الصديق. بهذا كان الرجل الأول في الإسلام، بهذا كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة. ثم ماذا؟ يحدثنا الرواة الأثبات الثقات من أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم أن أبا بكر دخل وعمر يعني في نقاش، والنقاش قد احتد حتى رأى أبو بكر أنه هو الذي ظلم عمر، فأخذ يقول لعمر اغفر لي، وعمر صاحب شدة ولكنها في الحق، صاحب شدة ولكنها في الحق رضي الله عنه. فقال له استغفر لي، اغفر لي يا عمر. فإذا بعمر رضي الله عنه يعرض عنه، فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما صاحبكم فقد غامر، هناك شيء ما قد حدث، هو الذي جاء بأبي بكر. فذكر أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له فقلت لعمر اغفر لي فلم يغفر لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر. عرفت لماذا أسكت الله عمر؟ لو غفرها له عمر لما وقعت منقبته بمغفرة رسول الله له. وإذا قال رسول الله يغفر الله لك يا أبا بكر، فمن الناس ومن عمر ومن الوجود؟ هذه سنة الله لو تعلمون، سنة الله وأقداره التي يصرفها على أكمل تصريف وعلى غاية ما يكون من التصريف. يحرمك يحرمك الخير ها هنا ليصنع لك خيرا أكبر هناك، لو سلمت لو رضيت لو قنعت. ولكننا نضيع أقدارنا الحلوة بماذا؟ بما لا نرضى وبما لا نسلم. ولو علمتم كيف أقدار الله سبحانه وتعالى يصرفها. شوف، رب العالمين يدفع القدر الحلو بالقدر الأحلى، يدفع القدر الجميل بالقدر الأجمل، ويدفع القدر المر ليصنع منه القدر الحلو. نعم، قدر المر هنا أن أبا بكر جاء حزينا أن عمر لم يغفر له، ليصنع الله من القدر المر قدرا حلوا. ولكن كيف يصنع ربي من القدر المر قدرا حلوا؟ سلم لأقدار الله، سلم لها مهما كانت في ظاهرها مرة، مهما كانت في ظاهرها مؤلمة. نعم، وأما الغلام قتل، غلام يقتل ونفس زكية وبغير نفس، لماذا؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قلها محتسبا، فستتحول أقدارك المر إلى أقدار حلوة، وسوف تجد في نفسك من الراحة ومن الهدوء والسكينة. لكن ما تفعل الشكوى؟ هل الشكوى تدفع أقدارا؟ هل الحزن يدفع أقدارا؟ أبدا. ما رأينا حزينا تندفع أقداره بحزنه، وما رأينا شاكيا تذهب شكواه بشكوته، إنما الشكوى تضاعف عليه الشكوى، وإنما الحزن يضاعف عليه الحزن، فيذهب ماذا؟ حزينا مرتين، ويذهب في شكوى مرتين، ولا يعود بشيء. نعم، لا يعود بشيء. التسليم لأقدار الله. شوف، قال فإن هو حمد الله وأثنى عليه، يحمد على المرض؟ يثني عليك على الأوجاع؟ هو مريض هو متوجع متألم، والدواء مر والعيا مؤلم، ومع ذلك يقول حمد الله وأثنى عليه. فماذا يكون لعبدي إن شفيته؟ أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. يعود المريض قويا، يعود المريض صحيحا. وكيف تعجبون هذا أيوب مثل يضرب، نعم مثل يضرب، بل أمطرت السماء على أيوب ذهبا وفضة بعد ذلك. كيف نصنع من الأخدار المرة أخدارا حلوة؟ سلم لأخدار ربك، لأن الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم. ولذلك السيدة عائشة قالت لأبيها أجب عني رسول الله، إنه يقول في كذا وكذا. فتقول وتلوذ بأمها أجيبي عني رسول الله، أنت أمي. لكن الله يقدر شيئا، يسكت أبو بكر، تسكت أم رمان، ويسكت الوجود إلا من نفر قليل. ورسول الله يتوقف يقول كلاما ها هنا وها هناك، إن كنت بريئة سيبريك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وكانت ترجو أن يبرئها هو صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أراد أمرا. ما ذاك الأمر؟ أن تتحول براءتها إلى قرآن يتلى إلى يوم الدين. ولو كانت براءتها رواية فلن تكون الرواية بقدر القرآن شرفا وفضلا. الرواية تروى يوما وتنسى أياما، لكن أن يكون قرآنا فبراءة عائشة يقرأها القراء كل لحظة. في لحظتنا هذه أجزم أؤكد أوقن أن هناك من يقرأ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولمجرد أن ينهي هذه الآية سيتبعه قارئ آخر في مكان ما من أرض الله، تصبح براءة السيدة عائشة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في المحاريب شرفا وفضلا. ثم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى هناك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. فلذا سكت رسول الله، سكت أبو بكر، سكتت أم رمان ليتكلم الله. فلذا يقول اغفر لي يا عمر، ولكن الله أراد بأبي بكر خيرا. يغفر لك عمر أم رسول الله؟ نعم هو عمر، لكن كل الوجود لو صار عمر لا يزنون شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الوجود لو استغفر لك يا أبا بكر فإن هذا لا يكون شيئا إذا استغفر رسول الله. نعم إذا استغفر رسول الله، لأنه من الناس، من الناس ومن الوجود. فجاء أبو بكر حزينا أن عمر لم يغفر له، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام قلت له اغفر لي يا عمر فلم يغفر لي، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. وقعت يا أبا بكر رضي الله عنه. فجاء عمر، فماذا فعل رسول الله؟ غضب كل الغضب، غضب حتى غضب على عمر نفسه. يا عمر كيف أبو بكر يقول لك اغفر لي فلا تغفر له؟ أكل الناس يا أبا بكر حتى يقول لك هذا فأنت تعرض عنه؟ وما كل الناس يا أبو بكر؟ أبو بكر شيء واحد في الوجود، شيء فريد، شيء لا يتكرر في حياة الناس. نعم لا يتكرر. فكيف يقول لك هذا؟ حتى غضب فقال جئتكم، فكذب الناس وصدق أبو بكر. صدق أبو بكر في يوم الكذب وحده، وهو ثاني بماله، وهو ثاني بعرضه رضي الله عنه. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هكذا يقول أبو بكر، واحد في الوجود وهو صاحبي على الحقيقة. هكذا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد لحق أبي بكر رضي الله عنه ويقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه معنى مهم: إقالة ذوي الهيئات عثراتهم. لا ينبغي أن نزن الناس بميزان واحد، إنما ينبغي أن نعلم أن الناس ما ينبغي أن يوزنوا بميزان واحد. فلو كانت الزلة من عظيم ينبغي أن تغفر وأن تنسى في جنب فضله، لكن لماذا نعدها عليه على طريقة ما رأيت منك خيرا قط؟ حتى قال الإمام مالك: لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لعدوا علي تلك المرة. هم جاحدون، نعم جاحدون، وما هم بمنصفين، وكالغربان لا يقعون إلا على البايت، ولا يقعون إلا على التالف من الطعام، وتعف نفوسهم الطيب الجميل منه فلا يقعون إلا على شيء من هذا، نعم إلا على شيء من هذا. ودائما ما نقوله بهذا الأسلوب: أنت قلت كذا وكذا وكذا. ما هذا أسلوب؟ نما الأسلوب الشرعي هو أسلوب موسى في العتاب. قال: يا أبا البشر أنت أبونا وأبو الخلق، أنت آدم، خلقك الله بيده، هذه الأولى، علمك الله من الأسماء ما لم تكن تعلم، أنت فاضل شريف في الوجود، خلقك الله بيدك بيده يا آدم. والثانية: أنت يا آدم عليم بحيث علمك الله وعلمت الملائكة وسكنت الجنة، فلما أخرجتنا من الجنة؟ انظروا إلى موسى، ما جاء له بها مباشرة: لما أخرجتنا من الجنة؟ وكان قادرا أن يقول هذه الكلمة، لكن موسى يذكر لآدم فضله وشرفه أولا. نعم، وما من فاضل شريف إلا وله زلة ينبغي أن تغفر في جنبه، في جنب فضله، بل لا ينبغي أن تذكر أصلا هذه الزلة، إنما ينبغي أن نسترها عليه وأن نكتمها عنه. نعم، وهذا مبدأ شرعي. ورحم الله القائل: قوم إذا علموا شرا أزاعوا، وإذا علموا خيرا كتموا، وإذ لم يعلموا أفكوا. لا تسلموا منهم على كل حال، الحسنة يكتمون، السيئة يزيعون ينشرون، فإن لم تكن حسنة ولا سيئة فهم يأفكون كاذبون، أفاكون كاذبون. لا تسلم منهم على كل حال. وقد قال ابن سيرين: من ظلمك لأخيك أن تزيع عنه شر ما تعلم، وأن تكتم عنه خير ما تعلم. تكتم عنه خير ما تعلم، وأن تزيع عنه شر ما تعلم، وما هذا بخلق؟ مع أن أبا بكر جس على ركبتيه، أشفق على نبيه من الغضب رضي الله عنه، وهذه أخرى لها مجال حديث. جس على ركبتيه قال: أنا أظلم يا رسول الله، أنا الذي ظلمت عمر، فلا تغضب كل هذا الغضب. فقال: أنا أظلم. فقال لهم: كذب الناس وصدق أبو بكر، واساني بماله أبو بكر، أكل هذا التاريخ يضيع؟ أن أغضبك مرة أو أن ظلمك مرة؟ ولما كانت المرأة في النار وقال: فإن كنا أكثر أهل النار، لأن المرأة لا تحفظ جميلا، ولأن المرأة تنكر المعروف. اطمئنوا، هم ما يسمعون او ما يسمعن، ولان المرأة ما تعرف المعروف وما تحفظ الجميل، فلذا قال: ان كنا اكثر اهل النار. تكفرن؟ قالت: بالله. قال: لا تكفرن العشير ولا تذكرن له خيرا قط، خيرا قط. قاعدة نسوية هذه. اما القاعدة الشرعية: اقالة ذوي الهيئات عشراتهم. اما القاعدة الشرعية: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما القاعدة الشرعية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أيضيع الإيمان والجهاد أن أخطأوا فقاتلوا في الشهر الحرام؟ أن أخطأوا فقاتلوا في الشهر الحرام؟ يضيع كل هذا الجهاد وكل هذا الإيمان وكل هذا هذه المغفرة بسبب ماذا؟ أنهم تأولوا فقتلوا في الشهر الحرام. لما قالت الآلة الإعلامية المشركة محمد أصحاب محمد يقاتلون في الشهر الحرام والقرآن يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم، لكن ماذا بعد؟ أيضيع جهاد هؤلاء لمجرد تأول وخطأ؟ إن الذين آمنوا وهاجروا، إيمان وهجرة وجهاد، ويا ويل الذين يضيعون حقوق الناس، ويا ويل الذين لا يقيلون ذوي الهيئات من عثراتهم. شوف، فقال لهم هل أنتم تاركوا لي ماذا؟ صاحبي. شوف كلمة صاحبي فيها صحبة، وكلهم صاحب، لكن صحبة أبي بكر لها خصوصية، ولذا قال صاحبي، هذا صاحبي. وأبو بكر يقول أنا أظلم يا رسول الله، ما أن عمر، ولا يفوت هذا في الحديث، حتى لا تقع في رؤوس كثيرين والشيطان هناك وله فعل بالرؤوس. ماذا فعل عمر؟ عمر نعم غضب لأول وهلة وقال أبو بكر اغفر لي، فلم يفعل. لكن ترى لما خرج أبو بكر ماذا فعل عمر؟ جرى يتبعه وذهب يطلبه ويطلب أسره. أمثل أبي بكر يغضب؟ إن الدنيا تغضب إذا غضب أبو بكر، ولا آمن أن يغضب الله لغضب عبده أبي بكر الصديق. فلذا ذهب إلى بيته يطلبه ويلتمسه، فلما لم يجده في بيته ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان العتاب النبوي الشديد، وقال هذا أبو بكر الصادق المصدق الصديق. هو الصديق لأنه صدق في يوم الكذب، هو الصديق، هو الذي أعطى المال في يوم الحرمان وأعطى بأسلوب المواساة، حتى قال ما نفعني مال كمال أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فجثى أبو بكر على ركبتيه يقول أنا أظلم يا رسول الله. فأبو بكر أنا أظلم، وكم ضاعت الحقوق، وكم ضاعت الحقوق، أن أصحاب الحقوق وأن أصحاب الأخطاء لا يعترفون بها. شوف يوسف سجن كم سنة؟ 12 سنة في قول المفسرين، والمرأة جاية تقول الآن حصحص الحق، تابوا ليها من بدري، لا يضيع عمره في سجن الآن، ولو قالتها من أول يوم لانتهى الموضوع. شوف شاب يدفع 16 سنة كاملة من عمره، لماذا؟ لأن هناك إنسان كتم الحق، لأن هناك إنسان لم يعترف بالخطأ. ما درك لو اعترفت بالخطأ؟ وكل المشاكل القائمة اليوم لي إن لا أحد يعترف بخطأ، لست معصوما يا رجل. ما درك لو قلت أنا أخطأ؟ هذا أرفع لمقامك وقدرك لو علمت. نعم، هذا أرفع لمقامك وقدرك لو علمت. شوف زوجة وزوج يضيع الحق بينهما، ليه؟ زوج لا، مش ممكن يعترف بالخطأ، ولا الزوجة تعترف بالخطأ ويضيع الحق. نعم يضيع الحق ساعة إذن. شوف بكر يقول أنا أظلم معترفا، ثم ماذا؟ يشفق على نبيه من الغضب. شوف الصحبة والمشاركة الوجدانية، حتى أنه أشفق على نبيه من كل هذا الغضب، فأخذ يقول أنا أظلم يا رسول الله، حتى قال هل أنتم بتارك لي صاحبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حدثنا الرواة الأثبات الثقات أن أبا بكر دخل بيت النبوة في يوم عيد، وعند رسول الله او عند السيدة عائشة جاريتان تغنيان، تقول ورسول الله يسمع، فقال ابو بكر امزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعهما يا ابا بكر، فان اليوم عيد، لتعلم يهود ان في ديننا فسحة. هذا هو الحديث. وعائشة تقول في تمام الرواية فغمستهما، يعني ايه؟ لينصرفتا. هكذا. وهو الحديث الصحيح نعم، ولكن الذي ليس بصحيح ما يتأوله المتأولون لك، هو غناء في بيت النبوة وجواري بتغني، ولكنه يفسر لنا الحديث على طريقة يهود، وهم لصوص النصوص الذين يقرؤون الأسلوب بأسلوب فويل للمصلين. نعم يقرؤون هكذا القرآن، فويل للمصلين، وأيديهم وأيديهم لا ترتفع عن بقية النص والرواية. لكن استمع، لكن أجبنا أيها العاقل، ونحن نعقل كما تعقل، ولن نترك لنا لك عقولنا تعبس بها وتفعل بها ما تشاء. أجبنا، من كانت تغني؟ جاريات صغيرات، ليست مطربات عاريات، ولا نقول كاسيات عاريات، ليست مطربات يتراقصن ويتمايلن وهكذا ويخضعن بالكلام، إنما أيها الرجل كن منصفا وقلهن جاريات صغيرات على طريقة أهلينا أهل الريف قديما، وهم أهدى سبيلا من حملة الدكتوراه والماجستير اليوم. نعم أولئك أهدى سبيلا من أمثال جدتي وجدي. جاريات صغيرات هذا أولا، ما هن مطربات كبيرات عاريات يصل الأمر إلى حد تقبيل أقدامهن على خشبة المسرح كما فعل الجزائري الهالك. أبعد هذه القصة يقول عاقل بأن الغناء مباح؟ بعد أن بلغ الأمر بالشباب إلى تقبيل ماذا؟ قدم المغنية، لأنها تقول للسكارى هل رأى الحب، مش عارف بيننا سكارى أو مثلنا، إلى ما قالت. أبعد هذا يقول عاقل بالإباحة؟ ومن العجب أن الذين يقولون بالإباحة أصحاب عمائم كذلك، يقول لك الغناء مباح، واخر يقول انا بنام مش عارف على صوت مين. ياك استحي، استحي، انت رجل علم، بدلا من ان تقول انا انام على صورة كذا او قرآن كذا، ولا انام حتى اسمع صورة كذا من صوتي كذا او كذا، تهدي الامة الى ذلك سبيلا؟ تقول لا انام حتى اقرأ حديثا من البخاري، او لا حتى اقرأ موعظة من كلام ابن القيم. هكذا ينبغي ان ينام مؤمن، مش يقول انام على صوت كذا او موسيقى كذا. الا فليستحي العلم مما يقول؟ نعم، بدلا من ان يرشد الامة لسماع القرآن. وهذا اخر ما جاني رجل مؤلف كتاب ضخم قد كده، ضخم في ماذا؟ في ان الغناء مباح. طب يا رجل ألف كتاب ضخم، في رسالة بس، مش عايزين كتاب، في فضائل قراءة القرآن الكريم والتلاوته، ألف لنا رسالة ورقة كده اكتب فيها فضائل السواك ولا فضائل سنة من السنن. فهتألف كتاب ضخم قد كده في إباحة الغناء، ويباح وكأنه شيء يجب، يعني بيتكلم عنه بيسطره على إن واجب على الأمة انها تسمع الايه، وبيقعد يمثل يقول لك ده انا اسمع الى صوت مش عارف مين وهي بتتكلم ولا بتغني للأم فقلبي يرق ومش عارف ايه. ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا الكلام الفارغ الذي نسمع؟ والله انهم يستخفون بعقولنا، نعم بعقولنا، بدلا من ان يروينا ان رجلا كان يطوف ويحمل امه في الطواف، هي دي الرواية اللي قلبك يرق بها، يحمل امه في الطواف. وما ادراك ما الطواف؟ ايام لم تكن مكة فيها من ماذا؟ من بلاط، ولا هواء عليل، ولا تكييف، ولا كذا، في التراب وهو يطوف يحمل امه ويقول حملتها أكثر مما حملت، أو يقول إني لها بعيرها المزلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر، حملتها أكثر مما حملت، أترى أني جزيتها يا ابن عمر؟ فابن عمر يقول له: ولا بزفرة واحدة، ولا كل الذي تفعل هذا لا يساوي زفرة واحدة من زفراتها عند وضعك وفي حملك. هكذا يروينا فيقول كذا: جاريات صغيرات بماذا يغنين؟ يغنين بغناء يوم بعاث، يوم الجهاد والحرب والقتال والنصر والانتصار. شو غنينا سكارة وهراء الحب ويغنين بمثل هذا الكلام الفارغ؟ إنما يغنين بكلام طيب يبعث على الجهاد: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والثالثة كيف يغنين؟ لا معازف ولا موسيقات ولا شيء من هذا، لأن الحديث قالها: لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى، يعني الزنا والخمر والحرير والمعازف. وشوف قرن المعازف بماذا؟ بالزنا، بالخمر. نعم بالخمر. والعجيب لما نروي الحديث ده هو في البخاري، يقول لك أصل الحديث ده من معلقات البخاري، ليس صحيح، من معلقات الايه البخاري، وليس ايه وليس صحيحا. هكذا شوفوه في البخاري والحديث موصول في غير البخاري، يقول لك أصل الامام ابن حزم قال بين الحديث ضعيف، ودي وقفة اخرى مع ابن حزم ستسمع. واضح؟ شوف، يغنين من غير معازف ولا موسيقات. وتلك الرابعة. الخامسة أن رسول الله يسمع ما قالت الرواية يستمع. وإيه الفرق؟ في فرق. يستمع في طلب، يعني يعطي إيه؟ أذنه. تمام؟ قل استمع إلي أعطني أذنك. لكن يسمع كالصوت الذي نسمعه الآن في الطرقات، هو صوت يقتحم علينا يدخل علينا ولا نطلب. والرواية كذلك فيها سادسا أن أبا بكر قال: أمزمارة الشيطان. يبقى أبو بكر سمى هذا الغناء إيه؟ مزمارة إيه؟ رسول الله أقره. هل أنكر عليه هذه التسمية؟ والسيدة عائشة كذلك: أمزمارة إيه؟ طب كيف لو أدرك أبو بكر غناء هذا الزمان؟ امرأة عارية تتراقص وتتميل وتتمايل وتخضع بالقول، لو هناك ما هو أشد وأخطر في هذا الغناء ما يشتمل عليه من كذب بل وكفر. قدر أحمق القدار، كفر هذا، اشتمل على ماذا؟ سب القدر وشتمه. نعم، سبي وشتمه. بكل هذا، وده سابعا. ثامنا، لما قال مزمارة الشيطان قال له: لتعلم يهود أن في ديننا إيه؟ فسحة. يعني كان هذا مؤقتا بيوم ماذا؟ العيد. دعهما فإن اليوم إيه؟ لأن أمر المؤمن جد وليس بالإيه؟ بالهزل. فكان في العيد مخصوصا. ثم تاسعا، أن السيدة عائشة قالت ماذا؟ فغمستهما فانصرفتا، يعني ما تركت الغناء يستمر، فكان مؤقتا لحاجة وهي أن تعلم يهود أن في ديننا فسحة. وهذا ما أقول تاسعا، وللحديث تمام بعد الأذان إن شاء الله. يبقى هذا تاسعا في الحديث، كما قلت أن السيدة عائشة غمزت الجاريتين فانصرفتا. فعلم من هذا أن هذه الإباحة كانت إباحة مشروطة مؤقتة بالعيد، من أجل إظهار مسألة، ألا وهي أن ديننا فيه ماذا؟ فيه فسحة وليس دينا مغلقا. نعم، فلذا قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا تاسعا عباد الله. أما ما أضيفه من كلمات ها هنا، فأما الأولى فعجبي لا يزول من أقوام يقولون لنا اليوم الإمام ابن حزم أجاز الغناء، وماذا قال الأئمة الأربعة؟ ماذا قال الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة مجمعون على التحريم، حتى أن أقوالهم في هذا كانت من الزجر، بحيث قال الإمام أحمد يفعله عندنا الفساق، وأبو حنيفة يقول مستمعه فاسق، والإمام مالك يقول ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، الماء البقل، والإمام الشافعي قال يضربون بالجريد والنعال. ولاحظ أنهم يتكلمون عن غناء زمانهم، فكيف إذا أدركوا غناء زماننا هذا؟ كيف؟ هذا هو الحديث، ورأيت فيه أمرا. هذا أبو بكر الذي نعرفه رفيقا، ونعرفه شفوقا، ونعرفه رحيما، لكن ترى أبا بكر في هذا الموضع قد اشتد حتى عظم إنكاره، بل وصف الغناء بقوله أمزمارة ماذا؟ الشيطان. هذا أبو بكر، هو الشفوق في لحظة يتحول إلى الأسد الهصور عندما ترتكب أو تنتهك حرمات الله، وهذا إنما يكون عن يقظة الإيمان، وهذا إنما يكون عن حياة الإيمان في قلبه. الإيمان في قلبه حي، الإيمان في قلبه يقظ، فلذا كان من عظيم إنكاره وكان من شدة إنكاره ما يكون دليلا على يقظة الإيمان، ما يكون دليلا على شدة الإيمان في قلب أبي بكر. ولذا ينبغي أن يكون الإنكار المسلم المنكر، ينبغي أن يكون، ويجب أن يكون إنكار المسلم بقدر أولا المنكر بقدره، وينبغي أن يكون إنكار المسلم بقدر إيمانه وبقدر دينه، فلا تهيب أن ينكر. وقد علق الله خيرية الأمة على هذا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية مرهونة بهذا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدمه على ذكر الإيمان، قال وتؤمنون بالله، لما قدم وآخر، إشارة إلى أن الإيمان بالله لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لأنك تنهى الرجل عن الشرك، فإن تنهى عن الشرك عن هذا المنكر يكون الإيمان بالله، وإن تأمره بالتوحيد يكون الإيمان بالله، وكأن الإيمان بالله صنيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صنيعته. والله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. شدة إنكار أبي بكر، وهذه الشدة تلمسها في أمرين، في قوله أمزمارة الشيطان، وهذه الشدة تلمسها أيضا لأنه مجرد أن دخل وسمع هذا اشتد. أبو بكر الشفوق يتحول إلى أبي بكر الأسد الهصور عندما تنتهك حرمات الله، عندما تنتهك حرمات الله، ومن انتهكت أصلا، ومن انتهكت، لأن الغناء الذي كان في بيت رسول الله هو مباح، فكيف أبو بكر إذا كان مع حرمة منتهكة حقيقة لله عز وجل، كيف سيفعل أبو بكر ساعتها رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه أنكر واشتد في الإنكار في هذا الأمر الذي لا ينكر، لما أبين رسول الله فقال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، فإن اليوم عيد. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما يروينا أئمتنا الأسلاف رحمهم الله تعالى. معنا في هذه الليلة عقد لأخ كريم لإخواننا في الله عز وجل. فطبعا لا يفوت المقام إلا أن نهيه بكلمة على عجلة ويعذرنا في هذا، فما لا يدرك كله لا يترك جله. والحديث عن أبي بكر وفي أبي بكر فإنه لا يبعد عن الزواج بل هو منه، نعم، لأن الزوج بحاجة إلى أن يتأسى بمثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أما الكلمة التي أقولها في هذا العقد، إننا اليوم في المسجد، وهذا عقد الزواج عباد الله في المسجد وبعد في المسجد وبعد الأذان. في المسجد وبعد الأذان وبين أذان وإقامة، وهذا له معنى ومعنى مهم جدا. أما أن لنا أن نعود بأعراسنا وأفراحنا إلى بيت الله بعيدا عن هذه الجاهلية المرة التي ترتكب باسم ليلة العرس وباسم ليلة الزواج، وما أكثر ما يعصى الله في هذه الليلة، حتى الكبيرات من النساء يتخلين في هذا اليوم عن الوقار والعفة. أمر أصمة بإيش فلاح يض، هكذا يقال، الله أكبر، هكذا تفعل امرأة هي من وقار السن باسم ماذا؟ أنها ليلة عرس. نعم، وكم من التبرج وكم من الصفور وكم وكم، مع أن حق هذه الليلة علينا الشكر أن الله عز وجل جمع بين شاب وفتاة، أن الله تعالى أعان شابا على أن يدرك ماذا؟ عفة نفسه وعفة امرأة معه، أعانه على بناء بيت وإقامة أسرة. فأين الشكر؟ أين الشكر في هذه الليلة وقد حولنا أعراسنا إلى معصية وذنب؟ وكم يلتقي الناس في الطرقات والمنتديات وفي هذه الأيام النوادي والمراقص، نعم والمراقص، باسم ماذا؟ ليلة وهنفرح، إذا كان البيت يبدأ أولى خطواته بمعصية وذنب، إذا كان البيت يبدأ أول خطواته برقص وغناء، هل نرجو بعد أن يبارك الله هذا البيت؟ هل نرجو بعد أن يكون فيه من الوئام ومن الحب ومن السكينة ومن الرحمة ومن كذا وكذا؟ من هنا كانت المحصلة، ما تجد في البيوت اليوم من مشكلات، ما تجد في البيوت اليوم من طلقات. وأنا لو قلت بأني أسأل في اليوم 10 أسئلة فخمسة منها في الطلاق، 5، نصف الأسئلة على وجه التقريب في الطلاق. ليه بيوتنا مهددة؟ ليه؟ لأننا نبدأها ونبدأ أولى خطواتها بمعصية وماذا؟ وذنب. هل تجد مجلسا خيرا من هذا المجلس؟ وهل تجد مكانا خيرا من هذا المكان لعقد زواجك وليوم زواجك وبنائك؟ ملائكة تحف المكان برحمة ودعاء واستغفار، وبيت هو لله وحده، فترجو من بركة المكان ومن بركة الحضور، نعم، ومن دعاء الحاضرين. خير الناس يشهد على عقدك وزواجك وهم المصلون الذين تقبل شهادتهم، تحبسونهما من بعد الصلاة، شو من بعد الايه؟ الصلاة، مش عرس تجمع له اوباش الخلق وشر الخلق والخليقة من المطربين والمغنيين والراقصين والعازفين. اما انا لنا ان نعود الى بيت الله، ان نعود الى غاية الوجود وهي عبادة الله بهذا. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، زوج الشاب في هذا المسجد، وهذه كلمة الأولى. أما الكلمة الثانية فأقول ما هي حقيقة الزواج؟ حقيقته أنه علاقة إيمانية، وما هو علاقة مالية ولا بدنية وإن كان، لكن ليبقى الزواج أولا وأخيرا علاقة إيمانية، علاقة مؤمن بمؤمنة. لذلك قال في الحديث إيه؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما لش سيارته ولا عمارته، وقال فاصفر بذات الدين، ما لش فاصفر بذات الجمال، إنما قال فاصفر بذات الدين. يبقى ليكن الزواج علاقة إيمانية، نعم، مؤمن يتزوج مؤمنة، تقي يتزوج تقية، عابد يتزوج عابدة، مسلم يتزوج مسلمة، طائع يتزوج طائعة، لتقوم العلاقة الزوجية على هذا. فلا تكون العلاقة الزوجية علاقة مال ولا علاقة أبدان. ولذلك شوف المحصلة، مال يتزوج الجمال، هي دي المعادلة، مال يتزوج ليه؟ واحد راح يجوز، قول لي بقى يا ابني انت عندك ايه، معك ايه، الشقة بتاعتك فين؟ لا بس غيرها، نازين شقة وسعة، وهتجيب ايه؟ بس خلي بالك بنت عمها جابت دهب ب8000، مش اقل من 8، الله يكرمك، خلاص يبقى دي جهة. وهو راح يتجوز، اول شرط في الزواج طويلة وبيضاء وجميلة وشعرها ناعم الى اخر هذه الاوصاف. طيب خلاص، يبقى المعادلة مال زائد جمال. حد هنا استاذ رياضة يقول لنا يسوي كام المعادلة دي؟ ها؟ اقول لك صفر، وصفر كبير. نعم، الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله كان له مثل جيد، قال لك الدين واحد، الجمال صفر، الحسد صفر، المال صفر، يبقى المحصلة كده كام؟ 1000. لكن شيل الدين، حاصل جمع 3 اصفار يساوي كام؟ 0 ولا كرامة. يعني لو خدتها جميلة وذات مال وحسيبة وما فيش دين. ايوه، انا اذكر شاب من قال لي في يوم من الايام تزوجت ملكة جمال المنطقة، رفعت علي سكينا وتعثرت في الاكياس فاجلت الموضوع. طبعا هذه المحصلة، مال زائد جمال يساوي 0. ولذا قال من جهة فاصفر بذات الدين، ومن جهة قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ذلك اذن بالرجع عليه في الزواج، قال ان ظن ان يقيم حدود الله. شوف يتراجع عشان يقيم ايه؟ هل المرأة تعلم حدود الله؟ وهل الرجل يعلم حدود الله؟ ده في امرأة من الصحابيات ابت ان تتزوج وتاب على ابيها، مع ان هذا اليوم هو يوم ماذا؟ يوم امنية المرأة، بل هي تعيش من صغرها على امل هذا ليه؟ اليوم. حتى لما تلعب لعبة المرأة هي ماذا؟ العروس. فلما ابت؟ قالت لا اتزوج حتى تعلمني ما حق الزوج، راح اتجوز وخلاص ولا ادري ما حق الزوج. يبقى الزواج علاقة ايه؟ علاقة ايمانية دينية، وهذا شيء اخر اقوله، علاقة ايمانية دينية. وشيء ثالث اقوله عباد الله، الزواج علاقة اسرية مجتمعية. الزواج ليه في الاسلام؟ كان لترابط الاسر، مش نظام انت انقطعت من اهلك النهاردة، او نظام انا ما بحبش اروح عند امك، لا، ما كان الزواج لتقطيع الارحام، انما لتواصلها. لذلك اول ما تزوج امرأة امها تحرم ايه؟ عليه، يبقى صارت ايه؟ اما له. واول ما تتزوج هي رجلا ابوه يحرم ايه؟ عليها، لانه صار ايه؟ ابا لها. يبقى دي علاقة اسر وعائلات، علاقة مجتمعية، لا ينبغي ان نجعلها علاقة فردية. لتكن علاقة مجتمعية لربط المجتمع ولترابطه عباد الله. وهذه الكلمة الثالثة اقول، ثم اختم بلفتات سريعة في البيت تصنع الود والحب. اما اللفتة الاولى من هذه اللفتات، الكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة. ولا انسى نصحا وجه الي من رجل كبير وهو ذو يعني شرف في الدنيا ونحسبه كذلك في الدين، لأنه أحد المدرسين الكبار. قال: يا بني احترمها تحترمك، احترمها إيه؟ تحترمك. هكذا يجب أن تكون العلاقة، علاقة إيه؟ احترام، احترام في اللفظ والنداء والأدب، مش نظام يا بت ويا شطرة، لا، إنما نظام النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عائش، تدليل، شوف التدليل، ما لك يا عائش. يبقى إذن الكلمة الطيبة صدقة بين الزوجين. تعجز المرأة أن تستقبل زوجها عند الباب، الله يعينك، أنت بتتعب، الله يوسع عليك، أبدا ما تجد هذا. فين الكلمة الطيبة بين الزوجين؟ يأكل فيقول: سلم الله يديك. بل أذن الإسلام حتى في هذا الحوار بالكذب، شوف أذن فيه بالكذب. لماذا؟ لدوام العشرة وطيب الحياة. ثانيا، شوف هذه اللفتة النبوية الأخرى، لما كان يأكل يقدم من فم السيدة، من موضع فم السيدة عائشة، ويشرب من موضع في السيدة عائشة، هذا يدخل إيه؟ السرور عليها، ويصنع بينهما ماذا؟ الود. وهي في المقابل لما تصنع طعاما، فجاء فسأل عن الشاه، قالت: ذهبت كلها إلا ماذا؟ طب للزراعة، لأنه هو الذي يحبه، يحب من الشاة ماذا؟ الزراعة، فلذلك أبقت له الزراعة، ترقبه في هذا. والذين قالوا: الطريق إلى قلب الرجل معدته، صدق. الطريق إلى قلب الرجل إيه؟ معدته إيه؟ أنا عارف أنت تشهد على هذا وأنا معك. فقالوا الذين قالوا: الطريق إلى قلب الرجل معدته إيه؟ صدق. شوف هذه اللفتة النبوية الأخرى، يخرج من بيته فيقبل السيدة عائشة، وعروة يسأل أو يسألها: أكان رسول الله يقبل وكذا؟ قالت: نعم، يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. قال لها: ما أرى البعض إلا أنت، إلا أنت. ليه؟ لأن في ود بينه وبين السيدة عائشة عظيم. شوف هذا الود. من عجيب أن احنا تركنا هذه الأشياء للغربيين، سرقوها منا. يقول لك: في بلاد الغرب الرجل ما يخرج من البيت إلا ما يقبل إيه؟ امرأته. هذه بضاعتنا، نعم بضاعتنا، يصدرونها اليوم إلينا، وفاتهم أن يكتبوا عليها: هذه بضاعتكم إيه؟ ردت إليكم، إنها بضاعة نبوية حاضرة. شوف هذه اللفتة منه صلى الله عليه وسلم. شوف البيت ماذا فيه لفتة أخرى، يجلس بالليل كده، هو جاء إلى بيته متعبا مهدودا مكدودا من الدعوة، من كذا من كذا من كذا. سيدة عائشة تقول: لو جلس 11 امرأة فتعاقدنا. حوار جميل باسم ضاحك في الليل. قالت الأولى: زوجي كذا، وقالت الثانية: زوجي كذا. ولست أدري لماذا تركنا مثل هذا الحوار. الزوجان ما يكاد الزوجان يتكلمان إلا فين؟ في مشكلة، في مصيبة، عايزين كذا. هكذا تقول: هو اللي أنت مش فاكرة لما قلت كذا، وأمك جات عملت كذا. هذا هو الحوار في البيت، هذا هو الحوار. وتركنا كلام الكلام الجميل لشباب الكورنيش، تمر عليهم كده ذهابا وعودة وهم قاعدين، مش عارف بيجيبوا الكلام منين. تبقى رايح حلوان وراجع ولسه قاعد، يا ابني بتقول ايه؟ لكن اذا تزوجنا اصبنا بالخرس، لا يكاد الرجل يتكلم مع المرأة كلمة الا ايه؟ طبخين لنا ايه النهاردة يا عم؟ هو مطعم السلام. وهي كذلك، اول ما تيجي تتكلم معاه: عايزين كذا وعايزين كذا. هو بنك متنقل، ما ينفع هذا الحوار ابدا. ينبغي ان نملأ بيوتنا كلاما طيبا جميلا يصدق عليه الحديث. الكلمة الطيبة ايه؟ صدقة. كلمة طيبة صدقة. هذه لفتة اخرى في الحياة الزوجية. ولفتة اخرى، شأن القيادة التغافل. في رجل كده كان قائد وحدة عسكرية، انا لا انساه، انا عارف ان انا طولت عليكم، ان شاء الله باقي بالظبط كده مش هقول. طب اقعد، اجلس اجلس اجلس، لا باس عليك. رجل قائد واحد عسكرية في مرة كده سمع شيئا يسوءه، راح حاطط ايده في جيبه ومد ظهره. فالموقف ايه؟ كان على عيني. فتعجبت فسألت احد القادة الاخرين، قال لي هذه هي القيادة يا بني. القيادة لازم ايه؟ يتغافل، مش نظام يمسك على الايه؟ على الوحدة. لانك تعاشر مخلوقا خلق من ضلع اعوج، يبقى اللي يطلب استقامة هذا الضلع يبقى ايه؟ واهم. لانها لو استقامت كده هتبقى واحد صاحبك، وما ينفعش انسان يتزوج واحد ايه؟ صديقه. نعم، اقول كلمتي هذا سائلا، هذه سائلا الله تبارك وتعالى ان يبارك للزوجين وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير، ان يرزقهما ذرية صالحة البنين والبنات الملتحين منهم والمنتقبات، انه سميع مجيب الدعوات. ان شاء الله تعالى بعد العشاء ممكن نعقد بعد العشاء. طيب ابشر، يبقى بعد العشاء ان شاء الله تعالى هيكون عقد الزواج، والله تعالى الموفق والمستعان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.